برنامجنا يقدر يدخلنا في التزوير في أكبر من سنة التمويل. إحنا لا نطيل يعني كل مرة فلنأخذ حكمة واحدة ولكن سنتوقف على إن شاء الله كل أخ من المجلس القادم يأتي لمصر نعطي إن شاء الله الحب فنتوقف عليه في مصر خلاص؟ لكن مش مستعجلين ولكن المسألة نتوقف النظري على إيه؟ على العمل نتوقف النظر نحن على العمل أحيانا يكون الإنسان مستوعب المسألة نظرية لكن إذا فتح المصحف قد لا يستطيع أن يستخرج كله. طيب نعيده على موضوع قلنا أن عدد أجزاء القرآن كم جزء؟ ارفع صوت الشيخ. 30 جزء. طيب والجزء كم حزب حسن؟ حسبان. الجزء حسبان. حسبان. إذا عن نسيب مسألة الأخت. إذا القرآن 30 جزء والجزء حسبان. إذا القرآن كم حزب؟ 60 حزب. طيب الجزء كم ربع؟ كم ربع شدهم؟ 8 أربع. 8 أربع. خلاص؟ يبقى القرآن كم ربع؟ كم ربع من المجموع؟ 240 فقط. 240. طب ممكن نخلق قاعدة ورا؟ هشتي قدام شكلي ولا عشان أنا الصوت لوحده عالي. نعم؟ طيب. يبقى 30 جزء 60 حزب 40 ربع. كم آية في العدد الكوفي؟ هو عدين كم آية؟ كم آية؟ حق الحرف يوم. حق الحرف. نعم. عطيته بحناك. استاذنا الحق والحرف الحق ما لزمه من الصفات اللي كان فيها كان الاستعلاء او الاستفاء بالنسبه للقاف الاستعلاء بالنسبه للقاف وحق الحق والصفات اللازمة له والتي لا تنفك عنه أبدا. قلنا كالطول والقصر الآدمي فلان طويل ما ينفعش حاجة طويل ولا يسمى خلاص صفة لازمة له. يبقى الاستعلاء بالنسبة للقاف حد سمع عن قاف مستفيدة أبدا؟ مفيش قاف مستفيد. إذا الاستعلاء للقاف حق وليس بمستحق. طيب ومستحق الحرفي ماشي الصفة التي تلازم الحرف أحيانا وتفرقه أخرى كالتفخيم التطبيقي للروح أحيانا قد تكون مرققة وأحيانا تكون مستفيدة. قلنا أننا نضرب مثالا لها رجل صاحبه يعني يقول عليه دم خفيف ممكن يكون عنده ظرف فيه ضيق في صدره مش زي ما كنت بيعملش مروح فممكن يبقى مره كده ومره كده لكن في الاصل هو صاحب هذه الصفه. فالله احيانا الاصل في الله تفخيم التوقيت الاصل في الله التفخيم واحيانا تكون التفخيم التوقيت لان الله مستحق. طيب واحد معلش يقول الكلام ده كله جميل قلنا ان علم التجويد دائما ليس بجانب ممكن تعرف انت المعلومه بتعريف اخر ولكن يكون هو الموضوع. لما ننظر لكلمات القرآن الكريم نطقا صحيحا يبقى ده تعريف علم التجويد. وضع علم التجويد علم التجويد الوضع له ناحيتان ناحية علمية وعملية. فأول من وضع علم التجويد من الناحية العملية هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ القرآن هكذا ثم تلقينا عنه صلى الله عليه وسلم هذه القراءة بالسند المتواتر من نجم الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمانه. ووضع علم التجويد من الناحية العملية العلمية يعني من الناحية العلمية أول واحد كتب الصحابة كانوا يعرفوا القرآن والقرآن حتى في علم الأصول كان يعرفوا العام والمجمل والمبين والخاص والكلام ده كان يعرفوا الكلام ده ولكن كان هذا الكلام في ثنايا كلامه خلاص في ثنايا الكلام زي اللغة العربية ما كانش عندهم فاعل ومفعول ولكن كانوا يتكلمون اللغة العربية كلاما متقنا وصحيحا بالسليم ومطروحه به خلاص. ثم لما اتسعت الفتوحات ودخل في دين الاسلام المعاجم وكانت اللغه العربيه ان تضيع وظهرت الالحان على المنابر ونحو ذلك وضع العلماء قواعدا تجمع اللغه العربيه خلاص. فاول من وضع علم في علم التجويد قواعد يعرف بها كنا هو خليل بن احمد الفرعي وقيل ابو الاسود الدرعي وقيل ابو حفص عمر الدوري. Thank you. منهج القرآن الكريم حيث مش لغة، حيث النطق بينتجاش تعليم ايه؟ سلسة وطبيعية. ثمرة وطبيعية للكتب، أنا عايز الثمرة الموجودة في الكتب الحديثة. صون الإنسان عن اللحن في كتاب الله. خلاص؟ أخونا أي حد مش فاهم أي حاجة؟ شيء من جسد. خلاص؟ يسأل وإن شاء الله نتناقش في المسألة. صون الإنسان عن اللحن في كتاب الله. ما هو اللحن؟ الخطأ والحيد عن الصور. واللحن ثلاثة أقسام والأربع أقسام. تفضل. لحن قسم. اسمان لحن جلي ولحن خفي. طب اللحن الجلي تفضل. لا لا انا ما قلتش ليه سميه، عايزين نركز في الكلام. انا ما قلتش ليه سميه جلي، انا قلت ما هو اللحن الجلي. تزوجش معانا الماضي يا شيخ. من كان بسبب مخالفة قواعد اللغة العربية برفعي المنصور وجد المنصور ونحو ذلك. صراط الذين أنعمت عليهم. كلام مين؟ جاي ربنا يستر ما نبعدش الناس ما تبعدش عن القرآن غير قبل لا إله إلا الله خلاص؟ يبقى ده لحن جلي. ولماذا سمي جليا؟ تفضل لأنه يدرك العلمي والمتفصل يعني عمي. نعم العلمي هو غير المتخصص الذي ليس بالمتخصص في العلم المتكلم في خلاص. وضربنا مثال كل إذا أخطأ الرجل في الصلاة لما قال صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعمت عليهم إذا أخطأ في التشكيل الناس اللي في الصف مين اللي ممكن الأخير تقول بس كل الناس تشترك في ربط الإيمان. ليه؟ لأن هذا لحن جلي واللحن الخفي وما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد كتاب الغنى والمدود. ما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد كتاب الغنى والمدود. ولماذا سمى خفيا؟ لا يدركه إلا المتخصص. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب في شهور رمضان والإحتراس. فالرجل العامي لا يدرك غالبا لا يدرك الخطأ خاصة إذا كان القارئ صاحب صوت نذير. لكن مين اللي عارف المخطأ؟ المتخصص العارف في علم التجويد لأنه ترك الوجود. خلاص؟ يبقى جلي لغة خفي تجويد. جلي لغة خفي تجويد. وقلنا أن بعض أهل العلم قسم اللحن سمة مهمة كنت ضعت بعض أهل العلم قسم الخفي إلى خفي جلي وخفي خفي. وتكلمنا عن هذا في المرة الماضية. ثمرة علم التجويد صون المسانع عن اللحن في كتاب الله. هذه الثمرة الموجودة في الكتب المعاصرة. طيب الثمرة الأصلية المرجوبة لعلم التجويد والتي ذكرها الإمام الجزري في كتابه التميم يعني الثمرة فحوى كلام الإمام الجزري هو حصول التدبر لمعاني كتاب الله تعالى. حصول التدبر لمعاني كتاب الله تعالى. أن الإنسان إذا طلب الأحكام ولقى ذلك صوتا جميلا يعني يلفت انتباه السامع فقد تحصل له الهداية بسماع القرآن. أنا حصل موقف أنا ما كان عندنا الكمبيوتر الخاص بالمعهد ما كانش عارف أقرأ فبعض الإخوة نزل على القرآن ما أعرفش فسمع صوت المتشاور جاي مش عارف فقعدت أمشي لغاية ما يدخل شغل في الإدارة فقلت الحاج عارف تقول حقيقة يعني شوي كده من البيت تبقى ماشي انت نفسك خايف على الصبح تخبط معاك فلما تقعد تسمع تشعر انك عايز تجدد الحال مع الله سبحانه وتعالى. هو ده الموضوع قراءه التلوين والقراءه المتفرده خاصه اذا لاقت صوتا جميلا يحصل بها التذوق لمعاني كتاب الله تعالى. حكم تعلم كلمه التجويد. ليس من اختصاصنا حلال وحرام، انما الاختصاص كيف نقرا. خلاص؟ طيب اذا احتج علينا احد الناس بقول الامام ابن الجزري والاخذ بالتجويد الحتم اللازم من لم يجود القران اثم. رد على القلوب. تفضل. نعم. ان الامام ابن الجزري فسر كلامه في النشر وقال كلاما فحوى او يعني خلاصته انها ان من طاوعه لسانه وقدر على تصحيح اللفظ العربي الفصيح وقدر على تعلم علم التجويد ثم تركه او ترك النطق الصحيح وعدل عنه الى النطق الفاسد استبدادا برايه فهذا الذي يؤاخذ. اما من لا يطوعه لسانه او لا يجب من يهديه الى الصواب فهو معذور. خلاص؟ الانسان الذي لا يجد رجل يعني مطاعم في السن خلاص لسانه لا يستطيع ان يقوم ما يسميه، او رجل في بعض البلدان ليس فيها من يعلم القران. خلي بالكم من مساله نعمه القران ونحن بالله تعلمنا في بلادنا دي نعمه محرومه منها كثير من الناس. انا رايت بعض الناس قد اخذ القران يعني عند بعض البلدان يعني شيء اسمه. ليه؟ لانه يرسم مبادئ علم القران. لأنهم ليس عندهم خاصة في النادي الكفر، لأنه ليس عندهم من يعلمهم القرآن. طيب واحد في مثل هذا الحال موجب عليه علم التجويد حتى أنه يكون من الآثمين إذا قرأ بغير التجويد؟ لا طبعا. تفضل. طب هو ما الذي يخصه يعني ختم؟ لا ده فقه ولا تدريب. فقه ولا تمييز؟ فقه. مسألة هل تصح صلاة من يخطئ في الفاتحة أو لا؟ فقه ولا عقيدة؟ فقه. فإحنا مالناش دعوة بفقه. يبقى حكم علم التجويد ليس من اختصاصنا، وتفسير كلام ابن الجزري في الصبر هو مشهور في كتابين النشر بما ذكرناه عنه. طيب، درس اليوم الذي يقوم القارئ في قراءة الآية أو المعتقد، فمسألة المعتقد القراءة خاصة به. التاريخ ومرتبة التوطين ومرتبة التخميم ومرتبة الحد. التوطين والتحقيق والحد. مرتبة التوطين هي الجمرة بتولد وطمأنينة من مراعاة الأحكام. هي القراءة بتولد وطمأنينة من مراعاة الأحكام. مسألة تعريف تدبر المعاني يعني ليس لك أن يطلق الله أعلم، لأن الكتب تبا في كثير من الكتب الحوار بتولد وطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة الأحكام. مسألة تدبر المعاني خاصة لها دعوة بمسألة سرعة القراءة. طب إذا أنت قرأت مرتبة الترتيب ولم تتدبر تبقى لك مرتبة الترتيب خلاص، ولكن هي في الأصل تكون قراءة للتدبر. في الأصل أن من يقرأ الترتيب يكون مراده من قراءته هو التدبر. القراءة بتؤدى وطمأنينة مع مراعاة الأحكام. المصاحف المرتلة هي مرتبة الترتيب. المصاحف المرتلة ما أبدتش عليك أنا مرتبة فيه. أنا أصل الإنسان لما يكون عايز يتدبر لما تبقاش بسرعة. يعني أنت لما تقرأ حالا صعب أن يحصل لك التدبر مع الحد. صعب أن أقدر. أنا بتكلم عن الأصل. أحيانا في إنسان قد يكون له حال يخالف هذا الأصل. خلاص المسائل دي مش مسائل واجبة. أنا بتكلم عن مواطن القراءة. القرآن يقرأ بالترتيل والحذر والتحقيق. فمسألة الترتيل هي المصحف المرتلة الموجودة. خلاص القراءة بطريقة طمأنينة مع مراعاة الأحكام. طيب التحقيق هو القراءة بتؤدى أكثر من الترتيل. على الطمأنينة أكثر من الترتيل مع مراعاة الأحكام. مع مراعاة الأحكام ويحتفظ معها عن تمطيط الحروف. ويحتفظ معها عن تمطيط الحروف. خلاص؟ يعني المصحف مرتبة التحقيق أقل من مرتبة الترتيب في السرعة. يبقى تؤدى أكثر طمأنينة أكثر أي سرعة أقل ولا أكثر من هذا؟ سرعة أقل. دائما إذا رجعنا إلى علم من قبلنا نجد الخلاصة في المسألة. الإمام ابن الجزري قال في النشر على مرتبة التحقيق ويؤخذ بها أو يحصل بها رياضة الألسن وتقويم الألفاظ. رياضة الألسن وتقويم الألفاظ ويحصل الأخذ بها للمتعلمين. يحصل الأخذ بها للمتعلمين. ومسألة القراءة للتحقيق بيكون غالبا المراد منها ان تصحح تغير لسانك على التجميل وتصحح اثارك وتكون متعلم. والعلم المصحف المعلم للشيخ الحسن المصحف المعلم ده الغرض منه ايه؟ ان تتعلم اداء القران، ان تتعلم اداء الكلمات القرانيه. يبقى المرتبه دي قال العلم الجزري يحسن الأخذ بها للمتعلمين. يحسن الأخذ بها للمتعلمين. غالبا لا يأخذ بها إلا من أراد أن يعلم أو من أراد أن يتعلم. لأن من شافها ليست هي فقط أن تقرأ على الشيخ، بل من المشافها أن يقرأ الشيخ وأنت تسمع. من المشافها أن يقرأ الشيخ وأنت تسمع. فإذا كنت متعلما أو معلما فيحسن الأخذ بمرتبة التحقيق. خلاص مفيش كلام عاملين نقول خلل مفتوح. افترض عن تنطيط الحروف يعني الكلام. انا بقرا بطريقه طمانينه ولكن كل شيء لو زاد عن حده يكون خطا. التجويد ده علم لا محدد. هتنقص في هذا الحد اخطات كما اذا زدت تكون غلطه مخطئه. خلاص؟ لو انك مثلا قلت ان الذين الهمزه الاولى يبقى انت نطيت الهمزه او الكسره حتى اصبحت يا ان الذين، وهذا من الخطا. يبقى اللي بيقرا بالتحقيق لا يفهم ان هذا التحقيق يعني ينبغي منه المبالغه في حركات الحروف حتى يتولد منها، يعني يتولد منها مثلا الكسره تولد منها ياء او الضمه تولد منها واو. لا، المساله لا حل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن أنا الهمزة ليس من الصواب إن أنا أمط الكسرة حتى تصبح ياء، يبقى نفترض معها عن تنطيط الحروف. عمالين نقول قال الإمام ابن الجزري، قال الإمام ابن الجزري، مين الإمام ابن الجزري؟ محمد في كل علم هناك أركان. كل علم هناك أكاد. مثلا إذا تكلمنا في علم الفقه مثلا الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي، وفي علم التجويد هناك أكاد على رأسهم الإمام الشاطبي. ما أنت تتكلم بتاريخ الوفيات الإمام الجزري متأخر، نتكلم عن المتقدمين، عن الإمام المكي والإمام طالب، عندك الإمام الداني، عندك الإمام الشاطبي. طيب الإمام الجزري لماذا تميز واشتهر؟ ولماذا نقل من حقه؟ الإمام الجزري أخذ علم من قبله أخذ علمان كله. خلاص؟ يبقى الإمام الجزري قبليه كان في الإمام الشاطبي والإمام الداني والإمام المكي وعلمان كله. تكلمنا وأسلم الإمام الجزري صاحب رحلة واسعة في الطلب، فطلع على فلان على فلان على فلان ثم ألف متن الدوما أو في النهاية متن الطيبة، طيبة النشر في قراءة عشر قرون. متن الطيبة ده باختصار هو حلقة وصل بين من كان قبل الإمام الجزري وبين من جاء بعد الإمام الجزري. فالأصل في أساليبنا أنها تلتقي، مش في حاجة اسمها مدار الإسلام، أنها تلتقي يعني بمعنى صح. شو يقول لك عنق الزجاجة؟ المسألة متسعة وبعد كده تقول عنق الزجاجة وبعد كده تتسع مرة أخرى. عنق الزجاجة مين؟ هو الإمام ابن الجزري. خلاص؟ لا يوجد في الأصل إسناد إلا وفيه ابن الجزري. لا تجد إسنادا يعني حتى يعني سيد بعض المشايخ قال لا تجد لا تكاد تجد إسنادا ليس فيه الإمام ابن الجزري يعني إلا في بعض بلاد الهند أو نحو ذلك. صعب جدا تجد إسناد يفوش الإمام ابن الجزري. الإمام الجزري هو حالة وصف بين اللي قبله وبين اللي بعده. وإحنا في زمن كل أساليبنا كل أخ مع إجازة ينبغي أن تكون في الأصل تكون في إجازته الإمام ابن الجزري. كل وجه طرأ به من كان قبل الإمام ابن الجزري منعه ابن الجزري لا يصح لك أن تقرأ به. أنت أساليبك كلها تقع عند مين؟ عند ابن الجزري. ابن الجزري قال ما تقراش بداية ما تقراش فاشتغول والإمام فلان قبل الرواية. لا أنت بتقرأ ابن الجزري لازم تحترم الرواية. هو قال ما ينفعش ما ينفعش. فالإمام الجزري لقب بالمحقق إمام كبير في علم الطوائف رحمة الله عليه اسمه أبو خالد محمد بن محمد بن محمد الجزري. الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر، جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر. على ما أتذكر هي جزيرة يعني على حدود تركيا قريبة من سوريا حاجة كده. جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر. فالإمام الجزري هو المحقق. دائما نقول قدر الإمام الجزري لأن يعني خلاصة التعريف وخلاصة المسائل تجدها عند الإمام ابن الجزري. يبقى احنا انهينا مرتبة التحقيق وقلنا أنه يحصل الأخذ بها ليه؟ يحصل الأخذ بها ليه؟ للمتعلم. طيب المرتبة الثالثة مرتبة الحد. مرتبة الحد الحجر أو مرتبة الحجر هي قراءة بسرعة معنى مراعاة الأحكام. هي قراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام. ويقتبس معها عن بتر الحروف. تفش هنا. سيكي القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام ويقتبس عنها عن بتر الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم إلى آخر الآية. دي القراءة بالهدى، القراءة سريعة ولكن مش سريعة فشع كان، لا سريعة مع مراعاة الأحكام. طيب يختلص معها عن بدل الحروف يعني إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، مش يا أيها تطيرت الألف، يا أيها الذين آمنوا يبقى أنا أسرع لكن ما أقولش الحروف. خلاص مفهوم؟ طيب إمام الجزر قال أن هذه المرتبة يحسن الأخذ بها لمن أراد تكفير الحسنات. واحد عايز في رمضان يعمل 2 3 4 10 هيبقى لو بالتحقيق عايز يبقى رمضان 120 يوم. لكن احنا عشان يعني يحوز فضيلة الخدمات الكثيرة ينبغي أن يقرأ منين؟ بالحد. الإمام الجزر قال إن هذه المرتبة يحسن الأخذ بها لمن أراد تكثير الحسنات. عايز تقرأ خدمات كثيرة حتى تزداد الحسنات يبقى تقرأ بالحد. ولكن يفترض عن بدء الحروف. طيب في مسألتين، المسألتين أو المسألتان تختصان بمسألة الذوق في القراءة، مسألة الذوق في القراءة، لأن علم التفهيم برضه علم ينبني على انكشاف السماع، طب السماع ده ما هو تذوق. مسألة الغنى، إن شاء الله نيجي في الغنى أو في المد، هنقول إن الغنى مختارة كم حركة؟ حركتين، الحركة المختارة إيه؟ قبل الإصبع الوزن خلاص؟ والمد برضو 4 حركات، الحركة قبل الإصبع أو قبل الإصبع الوسط الأربع حركات المواد المرسخة المنفصلة. لو واحد ينفع بالحد ينفع لو يقرأ مثلا بالحد وفي كل المفصل مثلا يا مستوى الدوسة يا أيها الذين آمنوا خلاص هذا لا يناسب. انت اصلا بتقرا بسرعه يبقى يعني مساله الذوق في عد حتى الحركات يكون سريع شويه. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود خلاص يعني عدت الحركه نفسها ينبغي ان تناسب المقام الذي تقرا فيه وكذلك القراءه بالتحقيق. ما ينفعش اعتبر كده يا ايها الذين امنوا اوفوا المسألة فيها شيء من يعني مناسبة للمقام يبقى الحياة 4 حركات وهو بيحدد الحركة نفسها سرعة الحركة تخالف سرعة الحركة وهو يقرأ بالتحديد. خلاص يبقى مسألة التدريب برضه القراءة فيها شيء من الذوق. طيب قلنا برضه مرة حركتين هتلاقي بيقرأ بالتحديد إن الذين هنا بيقرأ بالحرف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلاص. المسألة الثانية أن الأصل أن من يقرأ بالحجر يكون قاصرا للمنفصل يعني اللي يقرأ دائما بالحجر صعب إن هو عشان واحد أصلا كثر حسنات يبقى في نوع بالسرعة غالبا الحجر يناسبه من الفصل والتحقيق والتبديل يناسبه التوسل في المنفصل. دي مسألة غالبا كلها على يعني تذوق القراءة اللي المناسب السرعة نسبة للقصر والترتيب أو الترتيب نسبه إيه؟ ولكن ما فيش مانع ان اقرا كده قصر مع قصر مع حد او توسط قصر مع تحقيق او توسط مع حد لكن هو غالبا الذي يقرا بسرعه يعني الأفضل له أن يقرأ قصيدة الفصل. في حد يشمل إذا دي مواسم القراءة كم مرتبة؟ ثلاثة ترتيب تفتيت حد. طيب بعدهم زاد مرتبة الإيه؟ التنوير. وقال التنوير مرتبة بين الترتيب والحد. يعني اليوم الجزر حتى مراتب ثلاث في بعض الكتب خليها مراتب ثلاث، لأن الحد غالبا يرجع إلى إيه؟ عند التنوير يرجع يعني قد يرجع إلى الحد، وبعدهم قسم الحد إلى تمتمة ومزرمة تمتمة وزرقة وزرقة جميل، يعني الكلام في الكلام مش هيبان عليه أي تمتمة وزرقة مش فاهم، يعني الكلام مش هيبان عليه أي عمل. نعم. مصحف مجول طبعا المصحف المجول ده المصحف المجول دي مرتبة ترتيب ولا إيه؟ تحقيق؟ المجول مرتبة تحقيق. ثلاث المايات بغض النظر عن الجائزة ولا مش جائزة دي ترتيب ولا تحقيق؟ لو أقل الترتيب مش هيديله فلوس، هو ما يعيش إلا في التحقيق وياخد في كل الساعة ساعة ونص. طيب. نعم؟ لا هو إن شاء الله. لو مش عايز تتكلم فيها عشان ما تطيبش، ما تتكلمش في الدنيا غير عشان ما تطيبش. ده يوم آخر بالسنة. لكن يعني المساحة الممتلئة دي تحس إن هي يعني الله في الملك مش هيك. أوجه الاستعادة. يعني إيه استعادة؟ لغة، استعادة لغة. هتكتب الكلام ده كيف؟ تاخد درس في شوشة. استعادة لغة. استعادة لغة، لغة طلب الالتجاء والانتصار. الاتجاه والاعتصام اصطلاحا معنى الاستعاده. ما معنى الاستعاده؟ الوجوب الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. يعني ايه وجوب الاستعاده؟ لا انا عايز افهم الناس يعني وجوب الاستعاده. أنا إذا بدأت القراءة، إذا بدأت القراءة أقول أعوذ بالله من الشيطان، أي واحد يقرأ القراءة لازم سيستعيذ بالله أولا، ثم يبسم إذا كان في أول السورة، ثم يبدأ القراءة. خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا ألف لام ميم. أوجه الاستعاذة يعني عندك نهاية الاستعاذة بأول البسملة وآخر البسملة بأول السورة. Thank you. الجميع. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدق الله الوجه الثاني قطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد كده أقطع الأول وأسمع الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرابع وصل الأول الثاني قط الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في أي مشكلة في أرجوكي؟ أرجو يعني عقلية، لا شيء أي حفظ. أوصل كل أقطع كله، أوصل الأول بالتالي أقطع الثالث، أقطع الأول أوصل الثاني. سؤال؟ يعني إذا قلنا أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآية فممكن يرافقها، لكن برضه المسألة دي مسألة أن يستحب وأن يجزم. لكن قدام بقى في التجويد يبقى عندك حاجة اسمها الأوجه المقدمة في الأداء. دي حاجة بقى اختصاصي، اختصاصي يعني من كلمة التجويد. لكن مسألة أيهما أقرب للسنة أو لا مش مسألة التجويد. مش كلهم بيرسلوا، في مش كلهم بيرسلوا، مثلا حاج بيرسل مثلا ابن عامر والاصل في الوصل الامام حمزه ووجه مستحب الامام ماتش وابن عامر وطعام. لكن مثلا احنا زينا الحفص ما بيرسلش، لا نتكلم عن وجه ما بين السلوك المنهي، وجه ما بين السلوك المنهي اللي استنكر وجه ما بين السلوك، لكن دي اسمها وجه مستحب. اتفضل سؤال ثاني كده. ده دي اوجه القراء كلهم، ده كلام تجويد خاص بالقراء، جميع القراء. المباحث اللي يختص بها بعض القراء دون غيرهم احنا اللي بنتعرضها، نقول مثلا الباب ده يكون لورش بس، الباب ده يكون لفلان، لكن ده كلام خاص بالجميع. اتفضل. يبقى دي اوجه الاستعانه. طيب الاستاذ بيسال أنا إذا بدأت بوسط السرور، بدأت بوسط السرور، مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ده مش أول البقرة، مفيش بسملة، مفيش بسملة، دي آية وسط آية. أعمل إيه؟ لو جيت أنا أبدأ أقرأ من هنا. البسملة هنا كما قال ابن الشاطبي وفي الأجزاء خير من ثلا، يعني في أجزاء السور أنت بنحط مخير، عايز تجيب بسملة هو ما تجيبش بسملة. برضه المسألة ترجع لمسألة عقلية، مش هجيب بسملة، يبقى عندي استعاذة وعندي السورة، عندي طرفين صح؟ لو ما جبتش البسملة عندي طرفين، يبقى أوجه فيهم العقلية. وجهين نص وقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، خلاص؟ الوجه الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يبقى المسألة عقلية، ده على اختياري ترك البسملة، خلاص؟ أما إذا اخترت البسملة يكون في كم وجه؟ إلا أربعة، تحت إلا أربعة. يبقى أجزاء الصور ترجم إلى كم سألت بالبسملة أو لا؟ طب إن أجيب بسملة أو لا؟ أنا مخالف، خلاص؟ فلو ما جبتش البسملة وجهين مع الاستعانة، جبت البسملة أو لا؟ طيب صورة التوبة لها حكم خاص، طبعا الحكم الخاص في أولها، فأولها ليس فيها بسملة. طب أجزاء القراءة، لو مثلا أول ما ابتديت بدأت مثلا إن الله اشترى من المؤمنين، تأخذ حكم العلماء اختلفوا، بعضهم قال حكم أولها حكم وسطى مفيش بسملة، بعضهم العلماء قال لا أجزاء القراءة زيها زي كده، تجيب فيها بسملة أو ما تجيبش براحتك، فالمسألة فيها خلاف وبرضه مش هنبالي عليه تجمع. أما المتفق عليه الأول قراءة ما فيهاش بسملة خلاص، يبقى أول الاستعاذة هي دي حالة ابتدائي للقراءة. أول ما بين السورتين يبقى حاجة ثانية، استعاذة ده أول هم، لكن أول ما بين السورتين خلصت سورة البقرة وهبدأ بسورة آل عمران. خلاص؟ إيه اللي موجود عندي؟ خلصنا على قول الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، برضو طرف الثاني والثاني طلاب الأوجه العقلية فيهم إيه؟ أربعة اللي هما القصر الجميل القطر الجميل القصر الأول القطر القصر الأول الثاني القطر الثاني القطر الأول القصر الثاني الثاني. طيب لو بعض المعمول منهم من بعض المعمول منهم مش معمول منهم معمول بثلاثة بس أبعى بسمحان في الصعادة ثلاثة بس هو ثلاثة واحد ممنوع الثلاثة خلاص من هنا الممنوع واحد يبقى ثمانية ثلاثة فالأوجه ثلاثة ووجه هي الأوجه العقلية أربعة، لكن أقول اللي ينفع نقرأ بين ثلاثة اللي هما فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم طبعا المجد ده وصف جميل فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم قطر الجميل قطر الأول وصف الثاني والثاني فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. طيب الوجه الرابع بقى اللي بقى هو اللي وقت الثاني هو بدل ممدود فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ده ممدود. طب ممدود دلوقتي لما تسمع لي ببسم تفهم ان انا خلصت ولا ابدا؟ فالبسمله انما نزلت او وضعت ليعلم القارئ السامع بدايه القراءه لا نهايه القراءه. خلاص؟ فلما نقول فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم السامع يتوهم الكتاب ان البسمله نهايه السورة لا البسملة بداية للنهاية فلهذا امتنع هذا الوجه لأن السامع قد يتوهم أن البسملة نهاية للسورة القاضية وإنما كانت البسملة ليعلم المستمع أنه سيبتدأ في سورة الجنة. خلاص؟ نعم؟ استعاد بن السبتين استعاد في بن السبتين استعاد بس في البداية لما أجي أبدأ أقرأ. طب انا قرات وخلصت السوره ودخلت في الثانيه ايه لازم تستعاده؟ مش فاهم. انا بقول يعني مثلا بتاع الشعر مش هتدخل الناس في مثلا الميك لو مثلا وقفت على السماء بس مثلا من السماء يقول لك كم في وجه أو فن؟ يقول لك كم وجه؟ لا فيها كم وجه أو فن؟ فيها ثلاثة أوجه هو المفروض أن الدارج يكون فيها خمسة أوجه لكن فيها وجهين أو فن ثلاثة أوجه أو فن السكون الأربعة وستة على الكلمة وأربعة على الواو. خلاص؟ يبقى أوجه الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصيغة المعمول بها كما قال ابن الشاطبي إذا من أمر الترجمة تطبع في السلامة له من الشيطان بالله المسلم على ما أتى على ما أتى في النحل يسرا وإن تزل العقبة تنزيها فلست مجهلا يعني الصيغة المشهورة المعمول بها أعوذ بالله وإن تزل العقبة تنزيها فلست مجهلا أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويبتسم لربك تنزيها فلست متجفا، يعني لو سبت من باب تنزيه الله عز وجل فلست متجفا، بس انت مش هتقول اعوذ بالله، اعوذ بالله السميع العليم الرحمن الرحيم، هو عباد الاستعذاب الساعه، يعني برضه عندك. يبقى ارجو الاستعاذه في المصطلح وارجو ما بين السكوتين كل يوم. اتفضل. ده لو كان في ما تجميل ده ايه؟ سنه وبدعه، يعني هنلعب سنه وبدعه. ماشي تمام. نعم؟ نعم. بس في بعض المشايخ لما يجي صلاة الظهر على فكرة ولد مش ولكن طبعا مش معنى تفكر بس. طيب أول ما بيصلي اتفضل. لا هو في حاجة بقى يعني مسألة تانية القراءة والانصراف عنها خلاص أنا خلاص قمت في ليلتي مش هكمل. وبعدين برضه عايز اقول لك ايه مش هستنى حبيبك يا رب بس انا سهل شويه لكن لو انا في ليلتي مستشفى مش مخلص الحمد لله اني ما بشوفش شمال ولا شمال هناك مكملها. الله يشوف بقى يا رب مش هستنى. السكت بكل صوتين ده اسمه سكت عام. ده يبقى من الطيبة بحسب الكتابة، يعني من الطيبة بحسب الكتابة، أو لبعض القراء أو الحفص عموما. فبس أنت السبت بين الصوتين اللي هو السبت العادي اللي بيقول الصوتين ده بيبقى من الطيبة، لازم أجيب سبيل النص أشوف الكتاب اللي أنا بقرأ منه، لازم كان طريقة ده في السبت عموما، لكن الدائم بين الناس اللي في السبت العام بيقول الصوتين. السبت يبقى إما عام إما إيه؟ مسألة السبت لازم تكون بحسب الكتاب اللي انا بقرا منه. ده بيتكلم عن تكبير. التكبير بين كل صورتين لازم تكبير عام وبعدين عندي تكبير اواخر وتكبير غايه. اما السبت من كل صورتين يعني السبت موجود للدواش، موجود لابن عامر، موجود لابو عمرو. السبت الحفص بدون صوتين مش عارف، مش عارف والله يعني مش عارف. لكن الكلام اللي قلته ده على التكبير بين الصوتين، التكبير عام وتكبير اخر، السبت مش عارف. محتاج ارجع اشوفه في الباب. طيب خلصنا مش من غير الصوتين؟ خلصنا خلص؟ استبابات ايه؟ نعم تعريف كل مقطع فصل بفصل زي ما فصله فصل بفصل عشان كل مقطع يتكلم عن الوحدة. اتخرجنا الحق محتاج شرح لا يمين ولا لا ولا تقديم ثلاثة فتحة وضمة وكسرة منسجل يعني لا أنا ولا هن على دي لا مشاكل كتير. سكونها ثابت ووصل نقطة ليه كل بيتوب في المقاطع أنا عقبت كده ولا نكمل بسبب المقاطع عليكم ولا ليه بيحطوا المقاطع دي؟ ليه بيحطوا التعريف؟ التعريف ده اسمه الحد. الحد ده بيقولوا به ايه؟ دايما قلنا خرج مشير ايه ما بتبقى في لها لها تضرب يقول لك خرج بقولنا كذا كذا وكذا. يعني ايه خرج بقولنا كذا؟ لما انا بقول لك تقول لي انت شفت في المنع كده هنا اقول لك شفت بتقول لي يصير معنى المصير انك خرجت كل واحد قوي صح؟ المصير دايما بتدي تين تخرج بيه تين تدي تين تخرج بيه يقول ان كل مقطع من المقاطع في التعريف تحطه قدر معين. يعني يقول مثلا والتي سكونها ثابت وصل مقطع. يعني ايه ثابت وصل مقطع؟ هنقول خرج بقولنا كذا خرج كذا وكذا. يقول الكلام ده معنى ايه؟ اي تعريف او اي حد بتحطه بتبقى عايز تخرج خلافه من التعريف. لما اقول لك فلان عدى من هنا بكل شكل يقول لك قصير. انت عايز قصير انك تخرج طويل، عايز القصير انك تخرج الطويل، فلان اصغر عايز تخرج شعر. فكل مقطع من دول او كل قطعه من التعريف نريد ان نحد بها او نخرج بها غيرها. سكونها ثابت وصل موقف. واحدة وليه من الحركة وليه من الحركة مفهوم مكتشف وليه من الحركة والتي سكونها والتي سكونها يعني يبا ليه حطوها تقول خرج به لما بنتقي سكنان هنقل قاعدة فرصة إن شاء الله في الدرس القادم لما يتكسر مين؟ مين اللي بيكسر فيه مصر؟ اللي بيكسر فيه لما يتكسر مين؟ طب انت معانا في الدوله الاولى صح؟ يعني مش عايز لما يتكسر هنا مين اللي بيكسر؟ متوقع كده؟ ها؟ صح عملت ايه بقى في النوم؟ شوف انت نقطك عملت ايه؟ بس تبقى سكنان هينفع تنطق سكنين مع بعض ان نتيجة بقى فعلا تبقى لها هي الصورة خلاص؟ لان مش هينفع لا هي الصورة في اللغة العربية ان تنطق بسكنان يعني في السكن اللي يرتفق بس تبقى سكنين في الوقت تستعين بها سكنة بعدين اما في النص مش هتعرف تجيبها اصلا خلاص؟ فبتعمل ايه؟ بتكسر دي من لازم تخلص من تبقى السكنين فساعتها يبقى مش دي احنا بنتكلم عن احكام النون السكينه والتنوين يبقى مش دي اللي احنا عايزينها ليه؟ لان دي زال سكونها من اجل تبسط ان انا عايز ان سكونها ثابت وصل فهمتوني في النقطه دي؟ انا النون السكينه يعني انا في الاول بقول احكام النون السكينه والتنوين يعني ايه احكام النون السكينه والتنوين ابتداء فتى لما اقولها يعني احكام النون السكينه والتنوين يعني اربع طرق لنطق النون الساكنة والتنوين بحسب ما يأتي بعدها من حروف. عندي أربع طرق إما أظلمها أظهرها أظلمها أو أخفيها. يعني إيه معنى أحكام النون الساكنة والتنوين؟ طيب النون الساكنة اللي الأحكام الجاية دي هتنطبق عليها. دي ما تخشش. ليه؟ ده نون ده سكون أصلي. السكون ده اللي حصل له ساكن. سال من أجل التقاء الساكنين يعني ماليش دعوه بيها اي نعم السكون ده اصلي بس زال عشان انا تبقى ساكنين يبقى انا ماليش دعوه بيها دي مش بتكسر عشان كده قال لك والتي تكونها ثابت واصله خلاص واصله خرجت دي طيب اذا يخرج اياك نعبد واياك نستعين واحد يقول لي موسى كده واحد يقول لي موسى كده نرد عليكم يا شيخ سلام انت مش هترد عليك اياك نعبد واياك نستعين يقول لك يا شيخ سلام انت مستعين ايه؟ مش عارف الكلمه نعم نعم هذه النون اصلها اياك نعبد واياك نستعين دين فاصلها متحرك انما جاء هذا السكون لاجل الوقف يبقى مش دي اللي معانا مش اصلا دي اصلا سكونها مش اصلا يعني لا ان سكونها مش اصلا داخله معانا ولا ان سكونها اصلا مش داخله معانا احنا عايزين الثابته اصلا معروفه في كل الاحوال زي دي انت دي داخله معانا لكن دي مش داخله معانا فهمت يعني ايه ولا انت سكونها ثابت ومصر عفر فهمت يعني يبقى خرج به ما كان ما زال السكون ما زال سكونها من اجل انتقاء السكين وما كان السكون فيها من اجل الوقت في حاجه مش مفهومه؟ اتفضل انت مصدع نستعين دلوقتي نستعين يجي واحد يقول لك نون ساكنه اهي يقول له لا دي ساكنه مش تمام يقول له لا دي ساكنه لان اصلها توصل كده نستعين اهدنا اسمها انا ضمن لكن انا سكنت من اجل الوقت طيب ناخد قاعده كده العرب لا تقف على متحرك هو العرب لا تقف الا على ساكن ولا تبدا بساكن يعني ما ينفعش تبدا بساكن عشان كده بتجيبها في النص وما ينفعش تقف على المتحرك ما ينفعش اياك نعبد واياك نستعين العرب لا تقف الا على ساكن فاحنا سكناها من اجل الوقف فما يجيش واحد يقول لي احكام نص كده وترمينها هي شو اسمه نص كده هيقول لا السكون ده عشان انا وقفت لكن لو وصلت في السكون يبقى القدة خرج بيه نوعين السكون ده من اجل تفاصيل سكنين والسكون مش اصل اصلا انما جاء من اجل الوقف في حد مش فاهم حاجه فاهم فاهم دلوقتي بنقول ان نور السكينه هي الخليه في الحركه سكونها ثابت واصلا واقف ليه قال يعني ليه قال الوقف ده؟ عشان يقول لك ان في نور ممكن تكون ساكنه لكن لما توصلها في الجسم زي هنا وبتبدو انت لما توصل لما بتبدو بتقول ايه؟ هنا وبتبدو ان لو كتب عليها ايه متحكم ايه انتو ساكنة اهي، لكن لما كتب عليها ساكن ايه اللي حصل؟ اتكسرة الانين خلاص. عايز اقول لك ان دي مش داخلة احكام النص كلمة الانين مش دعوة. وفي نفس الوقت انا استعين، استعين ممكن لما قلت قلت استعين السكون ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ فاهم شيء؟ فاهم حضرتك؟ خلاص؟ يبقى خلط في القده نوعين، زائد سكون اصلي من الانسان الناس بتفسر ليه؟ وسكون ليس بالاصلي انما جاء من الناس. في الأسماء ولا في عالم الحروب متوسطون متطرف كان كده ده أسماء. الشرطية قال فمن ربكما يا موسى؟ من استفهامية من اللي حرف من الجارة، أما من ده مش حرف اسمها من الاستفهامية، ومن الاستفهامية من الأسماء. أو زي الشرطية فمن يعمل مثقال ذرة، خلاص فمن يعمل الشرطية، من الشرطية ومن الاستفهامية دي إيه؟ أسماء مش حروف، أسماء الحروف من الجارة، فمن فمن ربكما الاستفهامية. خلاص كان مشكلة ثانية، يبقى خدنا المقطع ده كله على بعض، خلاص يبقى كيف اسم كيف فعل كيف حرف، اسم وفعل متوسطة ومتوسطة في الحرف كده فقط، ما ينفعش ان انا الحرف بنيته على وزن ايه ولا التلاته دول اللي هم كلها دول اللي لهم موقع فين؟ في الزواج. خلاص؟ طيب هنا اصل الفعل خلقه استخدم عنه النون. يبقى اصل يبقى النون هنا زائد. يبقى ثلاثه زائده ثلاثه صفر. هل فرقا؟ يبقى متوسطه وزائده خالص. اصليه وزائده أصلية أي مبنية الكلمة لا يجوز الاستغناء عنها وتأتي زائدة يجوز الاستغناء عنها تستقيم الكلمة بدونها خلاص؟ تعرف توصل عرفا خط الأرض يعني إيه؟ أنا بنون ساكنة خلاص؟ حرف عليها أقول إيه؟ من أوصلها الكلام اللي أقول ده ممكن واحد يقول إيه اسم الكلام ده مش هتعرف فائدته الا في التمويل اللي هنتكلم عنه لكن خليك معايا اعرف عليها اقول ايه؟ من ده وقفا من امن وصفا يبقى هي ثابته وقفا ووصفا وخطا ولفظا انا منطقها ايه؟ من امن ثابته في الايه؟ في اللفظ وفي الخط موجوده نون اهي يبقى ثابته في الاربع في الاربع احوال وصلت موجوده وقفت موجوده في النقطه موجوده في الكتابه خلاص؟ اسال سؤال ايه الفرق بين المقطع ده والمقطع ده؟ يعني ايه الفرق ده في وصف الرقم اللي هو المقطع وسكونها ثابت ووصف الرقم؟ ايه الفرق بين المقطعين؟ يعني ممكن واحد يقول لك مين؟ ساكنها داخل معايا. والمقطع الثاني بعد ما دخلتها بقول لك احوال. يبقى ابتداء انا عايز اعرف هي معايا ولا لا؟ ولما دخلت معايا عايز اعرفك هعمل فيها ايه بقى؟ اوصلها ازاي واقف عليها ازاي؟ فهمت الفرق؟ فاهم الفرق بين المقطعين يعني؟ لا عايز اقول لك هي انا عايز ادخل النور ساكنه وخرج مع ده. لا بعد ما دخلتها عايز اعرف هعمل فيها ايه؟ خلاص؟ يبقى ده تعريف النور ساكنه. في حد فاهم حاجه؟ اكتب اللي بنطقه ماليش دعوه بالتنوين اكتبه كده عليم لان انا بكتب منطقه صح. طيب لو انا شفت دي كلمه زائم عليم يبقى دائما التنوين زائم دائما مفيش تنوين اصلا ابدا. اي كلمه فيها تنوين يصح الاستغناء عن نون التنوين. خلاص خلاص عليم بيت عليم كلام فهمنا المثال الزايده اتطلقت فالحق اخر الاسماء ما قدر ناخد منه حاجتين لا ما بيبقيش في الفعل ولا في الحرف. هم شفت ضربهم ضربتهم قتلتهم مفيش صح من عن لم في حد بينهم حرف بينهم فعل مفيش صح. اذا لا يدخل التنوين الا عن الاسماء وهم على الاسماء اخر يعني اخر كلمه محمد او مثلا عليم عايز انا اقول ينفع احط نبتون عليم على الحال على الياء على اللام. اذا التنوين لا يلحق الا اخر الاسم دايما ما يجيش غير في الايه المتطرف خلاص. يبقى اولا ما بيجيش في الاسم ثانيا لا ياتي الا متطرفا خلاص لا ياتي الا متطرفا. مفهوم الكلام ده؟ خلاص نبدا نتكلم عن الاحوال بتاعته بقى وصل الوقف. لفظ ونصب عليم حكيم. النون موجودة في اللفظة عليم حكيم خلاص يبقى ثابتة في اللفظ. وفي الوصف عليم حكيم لما وصلت اهي موجود. طيب لما وقفت بقى حد يقف يقول عليم تقف ليه؟ عليم خلاف الايه؟ النون الساكنة المبتدع في ايه مكسب؟ لما نيجي على التنوين لو وقفت على النون الساكنة هتقول من، لكن لما ترفع التنوين ما تحطش نون، تقول عليم، حذفت نون التنوين. يبقى تفارق الاسم تلحق الاسم في اللفظ والوصف. تفارق في الخط في الوقف والخط. يعني ايه الخط؟ يعني انت ما بتكتبش عليه كده. خلاص؟ يبقى تفرق في الخط ولكن يعبر عنها بتكرار الشكل. يعني ايه؟ اصل الكلمه دي مرفوع عليم عشان تدلك ان هي منوره بكرمت اسمها شكل بكرمت. لو من كسره بكرمت. خلاص؟ فهمت يعني هو يعبر عنها بتكرار الشكل؟ قربنا خلص خلاص معلش في سكون الشكل. يبقى هي مش موجوده في الخط ولكن يعبر عنها بتكرار الشكل. هو ده التنوين. حد يشرح حاجه؟ الشيخ الفاهم الله يسلمك عشان نشوف بقى اللي فاهم ومش فاهم هنكتب الفروق بين النون الساكنة والتنوين. Thank you. يبقى النون السكنة في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين فلا يكون النون التنوين فلا تأتي إلا تدخل إلا على الأسماء. تفضل الله. كان هنا متوسطة Thank you. المسلمون حاجة معروفة، هو أصلا مسلمون لا خلاص كان جزمون المرة يبقى عندنا نسميهم دايما ولا نكمل. طب نيجي للتنوين في استثناء واحد، قلنا ان اي تنوين نون ساكنه في زائده الى اخره ولا تثبت في النظر وانما يعوض عنها بتكرار الشكل. طب كلمه كاي دي تنوين مش نون مش نون تصريف، هي اصلا كاي يمكن كاي. قال الرمل الجسدي ان نون التنوين لا تثبت ابدا في الخط الا في كلمه كاي، فهذا تنوين ولكن ثبتت نون خط. نحن مش قلنا ويعوض عنها تسقط في الخط ويعوض عنها تكرار الشكل، مش قلنا كده؟ الاستثناء الوحيد كاي، فكاي وكاي سواء الفاء او خلاص، لان دي اصلا كاي كده تتنوين يعني مش مسكنه بنون تنوين، يبقى ده الاستثناء الوحيد. فاحنا بنسمي بالنسبه للنون الساكنه تنوين بنسميهم حالتين اشتباه وحاله استثناء. حالتين اشتباه في النون الساكنه وحاله استثناء في التنوين. خلاص؟ كلمه اشتباه ده كده. حالتين اشتباه في النون الساكنه وحاله استثناء في التنوين. الاشتباه في النون الساكنه اللي هم ايه؟ يكون من الصفات عند اشتباه كأنها تشتبه بالتنوين ولكن هي ليست تنوين، إنما هي في الموضعين نون توكيد وحتى استثناء وحيد. الاستثناء هنا إيه؟ النون دي إيه؟ الاستثناء إيه؟ النون دي إيه؟ نون تنوين، وإحنا نون تنوين لا تثبت في إيه؟ لا تثبت في خلق، فدي نون التنوين الوحيدة اللي ثبتت فقط كما قال النون في الجزم. خلاص؟ بس هو ده. Thank you.